فالشرك الأصغر لا ينافي أصل التوحيد، قد يجتمع في الرجل أصل التوحيد مع الشرك الأصغر مع الرياء. الشرك الأصغر مثل الرياء، حلف بغير الله، وهذا الشرك الأصغر أكبر من الكبائر التي هي دون الشرك، والله لا يغفره، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكما أنه لا يغفر الشرك الأكبر أيضا لا يغفر الشرك الأصغر. لكن ليس معنى أنه لا يغفر الشرك الأصغر أن الشرك الأصغر يحبط العمل كله، يحبط أصل التوحيد، لا يحبط أصل التوحيد، أو أنه يخلد في النار، فالشرك الأصغر لا يخلد في النار، أو أنه يخرج من الملة، فالشرك الأصغر لا يخرج من الملة. هذه فروق بينه وبين الشرك الأكبر. بخلاف الشرك الأكبر، فالشرك الأكبر يحبط العمل كله ويخرج من الملة ويخلد في النار. صاحب الشرك الأكبر لا يخرج من النار. وهذا الشرك الأصغر لا يغفره الله، لأن الله سبحانه وتعالى يحاسب به. أما ما يغفره من الكبائر التي هي دون الشرك فإنه إذا غفرها بمشيئته، إذا غفرها بفضله، فإنه لا يحاسب بها. أما الشرك الأصغر فإنه يدخل في الموازنة ولا بد، بحيث يوزن بحسنة التوحيد، فإن رجحت حسنة التوحيد به دخل الجنة، لكن يدخل الجنة في منزلة أدنى من المنزلة التي يتبوأها من دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. يدخل الجنة بغير حساب، ما هو مثل الذي دخل الجنة بعد المحاسبة ورجحت حسن التوحيد. أما إذا رجحت سيئة الشرك الأصغر بحسنة التوحيد فإنه يدخل النار حتى يطهر منها، ثم يخرج من النار من كان في قلبه أصل التوحيد، ولو كان أصل التوحيد ضعيفا، ولو كان أدنى مثقال ذرة من إيمان، فإنه يخرج من النار ولا بد بعد أن يتطهر. حتى أن يعني ممن يخرج من النار آخرهم يخرجون وهم كالحمم قد تفحموا، فيلقون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، كما تنبت الحبة في السيل، ثم يغمسون في نهر الحياة ويدخلون الجنة. في الأول يقال لهم الجهنميون، ثم يزال عنهم هذا الاسم أو هذا الوصف، أي نعم، ولا بد أن يدخلوا الجنة. الحاصل أنه يدخل الجنة من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، يدخل الجنة إما بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يشفع لأهل التوحيد، وإما بشفاعة غيره، وإما إذا ضاقت الشفاعة برحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. لعل ما فيه إشكال، إذا كان فيه إشكال حول المظل، لأن المسألة مسألة يعني مهمة ومسألة عقيدة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم، تفضل يا شيخ. السلام عليكم. قال: ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن فيه بيان نوع من أنواع الشرك الأصغر، وذلك أن هذا الكتاب صنفه الشيخ رحمه الله في بيان التوحيد وبيان ما يضاده من الشرك الأكبر أو ينقصه من الشرك الأصغر. ولما كان الشرك على نوعين: شرك ظاهر وشرك خفي، فالشرك الظاهر هو ما يكون في الأعمال الظاهرة، كالذي يذبح لغير الله أو ينذر لغير الله أو يستغيث بغير الله إلى غير ذلك من أنواع الشرك الأكبر الذي يراه الناس ويسمعونه. أما النوع الثاني وهو الشرك الخفي فهذا لا يراه الناس ولا يعلمونه لأنه في القلوب، فالشرك الأول يكون في الأعمال الظاهرة، وهذا في النيات والمقاصد القلبية التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وكل من النوعين ينقسم إلى قسمين، الشرك الظاهر ينقسم إلى أكبر وأصغر، والشرك الخفي أيضا ينقسم إلى أكبر وأصغر. فشرك المنافقين الشرك شرك الاعتقاد أكبر ولكنه خفي، أي نعم. فكذلك شرك الخفي ينقسم إلى أكبر وأصغر، والشرك الجلي أو الظاهر ينقسم إلى أكبر وأصغر، أي نعم. وحكم الأكبر والأصغر كما بينت قبل قليل، نعم. قال: فالشرك الأول يكون في الأعمال الظاهرة، وهذا في النيات والمقاصد القلبية التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فلهذا عقد الشيخ رحمه الله هذا الباب. فلهذا عقد له الشيخ رحمه الله هذا الباب. الرياء قد يعلم أو قد يعلم فيما يظهر وقد فيما يعلنه، لأنه دائما الناس أو دائما بعض الناس يعني يعمل أعمال يريد بها مراعاة الناس أو السمعة، والسمعة الحسنة، واحد لازم يحافظ على سمعته. طيب تحافظ على سمعتك بطاعة الله، يعني حافظ على سمعتك بالإخلاص. من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. فبعض الناس يعني قد يظهر الرياء ويظهر المجاملة، وإذا خلا لا يعمل خيرا قط، لا يعمل خيرا. مين؟ فكل ما سبق من أنواع الشرك فهو من الشرك الظاهر. ولهذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: والشرك فاحذره فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. فعبادة الأصنام وعبادة الأضرحة وعبادة الأشجار والأحجار وكل هذا شرك ظاهر. أما الرياء فإنه شرك خفي، لأنه في المقاصد والنيات التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وكما ذكرنا أن شرك المنافقين، يعني المنافق نفاق اعتقادي، النفاق ينقسم إلى قسمين: نفاق اعتقادي ونفاق عملي. فالمنافق نفاق اعتقادي شركه أكبر لا شك، يعني يعتبر شركه أكبر وهو خفي، يعني خفي إلا أن يظهر منه ما يظهر، لأن يظهر منه الكفر. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني عامل المنافقين بما يظهر منهم، وبعضهم منافق نفاق اعتقادي، نفاق قلب، كعبد الله بن أبي. نعم. والرياء مأخوذ من الرؤية، وذلك بأن يزين العمل ويحسنه من أجل أن يراه الناس ويمدحوه ويثنوا عليه أو لغير ذلك من المقاصد، فهذا يسمى رياء لأنه يقصد رؤية الناس له. ولا تكاد يعني لا يكاد يخفى رياء المرائي، يعني إذا مدح وأثني ولا صار في مجمع تزين بالصدقة وتزين بالهنا، وإذا صار يعني في الخلوة لا يتجه، أقول لا يتجه حتى يمكن لا يدفع الزكاة الواجبة عليه. هنا لو جاء تبرع أو جاء يعني شيء يرائي به الناس أو لا يتأخر، بل يكون في المقدمة. لكن شيء يعني هو لله لا يكسب به سمعة ولا يكسب به رياء، ربما بعضهم نعم، إلا من عصم الله، إلا من وفقه الله. نعم. قال: قال: والفرق بين الرياء والسمعة أن الرياء فيما يرى من الأعمال التي ظاهرها لله وباطنها لغيره كالصلاة والصدقة، أما السمعة فهي لما يسمع من الأقوال التي ظاهرها لله والقصد منها غير الله كالقراءة والذكر والوعظ وغير ذلك من الأقوال. وقصد المتكلم أن يسمع الناس كلامه فيثنوا عليه ويقول هو جيد في الكلام، جيد في المحاورة، جيد في الخطبة، إنه حسن الصوت في القرآن، إذا كان يحسن صوته بالقرآن. لأجل ذلك فإذا كان يلقي المحاضرات والندوات والدروس من أجل أن يمدحه الناس فهذا سمعة. نعم، هذا يعتبر سمعة، يعني فيه ما أدري كيف، لكن قال أن رجلا يصلي فسمع من يثني عليه وقال ما أحسن صلاة هذا الرجل، فالتفت إليهم وقال وأنا صائم أيضا، هذا رياء أظهره. أين سره مدحهم إياه ما أحسن صلاة هذا الرجل أو ما، فالتفت إليهم وقال وأنا صائم، لأن الصيام سر خفيفة يريد الماء. الله المستعان، نسأل الله أن يصلح قلوبنا. آمين. نعم. قال: والرياء على قسمين، القسم الأول شرك أكبر. أي نعم. وهو إذا كان قصد الإنسان بجميع أعماله مراعاة الناس ولا يقصد وجه الله أبدا، وإنما يقصد العيش مع المسلمين وحقن دمه. أي نعم. وحفظ ماله، فهذا رياء المنافقين وهو شرك أكبر. قال الله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، وهذا لا يصدر من مؤمن. لا. القسم الثاني قد يصدر من مؤمن ويكون في بعض الأعمال، وهو أن يكون العمل فيه قصد لله وفيه قصد لغير الله. نعم. وهذا هو الشرك الأصغر لله ولعبد الله. الله المستعان. وهذا النوع من الرياء له ثلاث حالات. الحالة الأولى إن كان مقصودا في العمل من أوله واستمر معه إلى آخره فإن هذا عمل مردود لا يقبله الله سبحانه وتعالى. فمن صلى لله وهو يحب أن يمدح ويثنى وأن يثنى عليه واستمر معه الرياء إلى آخر صلاته فهذا لا تقبل منه صلاته، بدليل الحديث الآتي. إيه. نعم. الحال الثانية أنا أغنى الشركاء عن الشرك. نعم. نعم. الحال الثانية أن يكون أصل العمل لله ثم يطرأ عليه الرياء، فهذا إن تاب منه صاحبه في الحال ودفعه وأخلص العمل لله فإنه لا يضر صاحبه قولا واحدا، لأن أصل العمل لله وطرأ عليه وطرأ الرياء ثم دفعه وأخلص العمل لله وعاد إلى الإخلاص فهذا لا يضره. الحال الثالثة أن يطرأ في أثناء العمل ويستمر معه، فهذا موضع خلاف بين أهل العلم، منهم من قال أنه يحبط العمل كالنوع الأول، ومنهم من قال إنه يثاب على قدر نيته لله في هذا العمل. ذكر هذا التفصيل الحافظ ابن رجب في شرح الأربعين. نعم، هذا جيد، لكن بقي شيء آخر رابع، وهو أنه إذا مدحه الناس فرح أو سر، يسر بمدح الناس، فهل هذا ما حكم هذا؟ إذا أثنوا عليه بعد العمل. بعد العمل، يعني إيه إذا ورد في حديث أنه يسر إذا رأى أو إذا سمع مدح الناس، يعني لا يكاد أحد يدفع عن نفسه هذا السرور. ورد، لكن ما حكمه؟ نعم، ما هو الحديث؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل يعمل عمل يثنى عليه فيستبشر. إيه فيستبشر. قال: تلك عاجل بشرى المؤمن. تلك عاجل بشرى المؤمن. نعم. تلك عاجل بشرى المؤمن. يعني لا يجيها الشيطان ويقول لا أنت مرائي عملك حابط هم يقطع العمل يجي. نعم بعضهم يتزمت ويقول والله أنا تركت العمل هذا لأن الناس يمدحوني أو الناس أحرجوني بالمدح أو إلى آخره. يا أخي لا يهمك سواء مدحك الناس أو لم يمدح، يعني لا يؤثر في عملك. وكونه يسر الحمد لله تلك عاجل بشرى المؤمن. أين واجعل لي لسان صدق في الآخرين. نعم تفضل. قال أن الغزالي فيما أذكر أنه ذكر أن هذا أيضا أنه ينبغي إذا وجد من نفسه أنه يسر بمدح الناس له فهذا من الرياء، هذه يعني محرجة. أين لكن ما يرجع لنا نفسيات بعض الناس، يعني أحوال إذا كان بعض الناس وإذا اغتر بالمدح هو هذا يعني. إذا اغتر بالمدح واستطال عليهم بما يجده في نفوسهم له دخل في المحذور، دخل في الاستطالة وهي محرمة. لكن إذا هو يعني سر وصار منشط أيضا، يعني لاحظ أن الواحد يصلي مع الجماعة شطره أنه يصلي وحده، فهذا في من هذا المعنى، يعني في شيء من هذا المعنى. لا شك أنك حينما ترى المسارعين المتسابقين المتنافسين في الخير أن هذا يحفزك أيضا للخير، لا لقصد أنك تغلبهم وكذا ولكن لتفوز مثل ما فازوا. نعم نعم. قال وقول الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، وتمام الآية فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولعل أيضا يدل على هذا المعنى الذي ذكرت حديث لا حسد إلا في اثنتين. نعم. رجل آتاه الله علما فهو يعلمه الناس وآخر يقول لو كنت مثله لفعلت مثل ما يفعل، فهما في الأجر سواء. وآخر نعم آتاه الله مالا فهو فسلطه على هلكته في وجوه الخير، والرجل الآخر يقول لو أوتيت مثله لفعلت مثل ما يفعل. وعكسهما بعكسهما، يعني رجل مثلا كان جاهلا نعم ويضل الناس، ويتمنى الرجل الآخر أن يكون مثل هذا الشخص ليكون قدوة وإمام في الشر، فهما في الإثم سواء. أو منفق ينفق في وجوه الشر ووجوه الفساد، وآخر يتمنى أن يكون مثله لو كان عنده مال، فهما في الإثم سواء، والله المستعان. نعم. هذه الآية ختام سورة الكهف. قل أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس إنما أنا بشر، فالرسول صلى الله عليه وسلم بشر، وكل الرسل من البشر. فالرسل قسمان، رسل من الملائكة ورسل من البشر. في من المعاندين لما تقول بشر قال بشر وليس كالبشر. يا أخي الله يقول قل إنما أنا بشر مثلكم، أنت تعترض على هذا وتقول بشر وليس كالبشر. بشر مثلكم، مثلكم هذه لها فائدة. أين قل إنما أنا بشر مثلكم، لكن الفرق أنه يوحى إلي. بعضهم الشيخ يقول بعضهم بشر مثلكم في الصورة وليس في الحقيقة، في الخلقة وليس في الحقيقة. وش يدري، الله المستعان. يوحى إلي نعم، في الوحي يمتاز بالوحي عليه الصلاة والسلام. نعم يمتاز بالوحي والنبوة. نعم. قال فالرسل قسمان، رسل من الملائكة ورسل من البشر، كما قال تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فالرسل من الملائكة يكونون واسطة بين الله وبين الرسل من البشر، لأن البشر لا يطيقون مقابلة الملك ورؤيته على صورته الملكية، وإنما يطيقون رؤية البشر الذي هو مثلهم، ولذلك يبعث الله الرسل من البشر إلى البشر، لأن هذا مقتضى رحمته بعباده من أجل أن يفقهوا عنهم ويتعلموا منهم ويألفوهم ولو كانوا من الملائكة ما استطاعوا أن يروهم، لأن صورة الملك مخالفة لصورة البشر. وقوله إنما أنا بشر يعني ليس لي من الربوبية شيء ولا من العبادة شيء، أنا بشر عبد من عباد الله. فهذا فيه رد على الذين يغلون في حق الرسول صلى الله عليه وسلم ويدعونه من دون الله ويستغيثون به من دون الله، أو يقولون إنه مخلوق من نور، يعني ليس ملكا، ملائكة خلقت من نور، بشر ليس إلها، ليس ربا وليس إلها يعبد وليس ملكا، إنما أنا بشر مثلكم. نعم. أو يقولون إنه مخلوق من نور أو من كذا وكذا، ولو ولم يخلق مما خلق منه بنو آدم، وأنه مخلوق قبل آدم. أين؟ وهذا والعياذ بالله من أعظم أنواع الغلو والكفر بالله عز وجل. ثم قال مثلكم يعني مثلكم في أمور البشرية، وهو بشر يجوع ويمرض ويتعب في السفر مثل البشر، وتجري عليه العوارض البشرية كما تجري على البشر، فيصيبه صلى الله عليه وسلم الهم ويصيبه الحزن ويصيبه ما يصيب البشر. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، ولا تحزن عليهم فلعلك باخع نفسك على آثارهم. فهو يهتم ويحزن لما يرى من مخالفة الناس لعبادة الله سبحانه وتعالى، لأنه يريد للناس الخير ويريد لهم النجاة، فيحزنه إذا رآهم على سبيل الهلاك لكمال شفقته صلى الله عليه وسلم. وإنما امتاز عليه الصلاة والسلام عن البشر بالرسالة والفضيلة وكمال العبودية لله، فهو أكمل الخلق عبودية لله وأخشاهم لله وأتقاهم له. يوحى إلي من الله سبحانه وتعالى بواسطة جبريل عليه السلام كغير من الرسل، فكل ما جاء به من الشرع وحي من الله. إنما إلهكم إله واحد يعني معبودكم بحق. بل كل ما نطق به فهو وحي، لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. نعم. فالإله معناه المعبود، والمعبود بحق هو الله وحده، يعني كل ما نطق به من الله من الشرع. نعم. سواء كان قرآنا أو سنة فهو وحي. والمعبود بحق هو الله وحده، وما سواه فهو معبود بالباطل، كما قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فهذا فيه أن زبدة رسالة الرسول وأصل دين الرسول والذي جاء به وبدأ به هو التوحيد والإنذار عن الشرك، وكل الرسل كذلك أول ما يبدأون بالدعوة إلى التوحيد وإنكار الشرك. وهذا فيه رد على الذين يقولون في هذا الزمان إن الرسل جاءوا لتحقيق الحاكمية في الأرض. أي نعم. وهذا وفيه رد أيضا على الذين يقولون أنتم التوحيد التوحيد، كل كلامكم في التوحيد، وتتركون الكلام في الجهاد وديار المسلمين استبيحت وكذا إلى آخره واحتلت. فالجواب أنكم لو حققتم التوحيد ما انتصر. أي نعم. لو حققتم التوحيد لانتصرتوا. نعم. قال وهذا فيه رد على الذين يقولون في هذا الزمان إن الرسل جاءوا لتحقيق الحاكمية في الأرض، وهذا كلام محدث باطل. نعم. فالرسل جاءوا لتحقيق العبودية بجميع أنواعها لله عز وجل. ولهذا إذا كتب للملوك ما يقول تنازلوا عن ملككم، يقول أسلم تسلم، إذا أسلمت أنت على مكانتك وأنت على ملكك وأنت على رئاستك. ومن أراد أن يبايعه ويشترط يقول لي الأمر من بعدك، لا يقبل الرسول صلى الله عليه وسلم بيعته، ما أسلم، إنما أسلم لي شيء. كما قال تعالى صلى نعم لأمر كان يطلبه فلما انقضى الأمر فما صلى وما صار، فهو لا يقبل يعني عليه الصلاة والسلام الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، سواء كان في الساقة أو كان في المقدمة أو كان يعني حيث يجعله الله عز وجل هو مسلم، وليس همه أن يطلب الحاكمية أو يطلب الحكم كما يفعله بعض المغرورين. هنا ويرد على الإخوان المسلمين في هذا، يعني الإخوان المسلمين طلاب حكم، يعني الحزب الذين يسمون أنفسهم الإخوان المسلمين، هذه الحزب الحزبية هم يعني من انضم إليهم فهو من الإخوان، ومن لم ينضم إليهم فليس من الإخوان وإن كان مسلما، فهذه حزبية. وهذا الحزب نعم هم طلاب علو، طلاب حاكمية، والله يقول تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ويقول وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم، هو لا يستخلفنهم، ما قال الذين طلبوا الاستخلاف أو طلبوا الحكم، إنما آمنوا وعملوا الصالحات بحسب وسعهم وبحسب مقامهم، لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. فالاستخلاف فعله القدري سبحانه وتعالى، والإيمان والعمل الصالح فعل العبد المشروع له التعبدي. نعم، كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذا هو الحق الذي جاءت به الرسل، هذا هو الذي جاءت به الرسل، ويدخل فيه بقية أوامر الدين، وهذا هو الحق كما سبق على لسانك. نعم، هذا هو الحق الذي جاءت به الرسل. نعم، ويدخل فيه بقية أوامر الدين ومنها الحاكمية. أما أن تجعل هي الأصل فهذا باطل، وهذا معناه إهمال التوحيد. هو يقصد هنا ومنها الحاكمية يعني الحكم بما أنزل الله، الحكم بما أنزل الله، ما هو بطلب الحكم، في فرق بين الحكم بما أنزل الله وبين طلب الحكم. ولهذا القاضي إذا طلب القضاء وكل إليه كما ورد في الأثر، أما إذا ألزم بالقضاء من غير طلب هيأ الله له ملكا يسدده، والإمارة إذا طلبها من يطلبها وكل إليها، وإذا بلي بها ووجب عليه أن يقوم يعني بالواجب فإن الله سبحانه وتعالى يسدده ويقومه. فالمقصود هنا يعني الحكم بما أنزل الله بقدر، نعم، بقدر الوسع والطاقة وبحسب القدرة العلمية والعملية. نعم، قال وهذا معناه إهمال التوحيد وعدم الاهتمام بأمر الشرك وعدم الالتفات إليه، وأن الرسل جاءوا لطلب الحاكم، وهذا معناه إهمال التوحيد وعدم الاهتمام بأمر الشرك وعدم الالتفات إليه، وأن الرسل جاءوا لطلب الحاكمية والرئاسة. أبدا ما جاءوا لطلب، بل اجتمعت قريش وقالوا للرسول إن كنت تريد أن نسودك سودناك حتى لا نقطع أمرا دونك، واترك هالكلام اللي جبت، اترك التوحيد، أو يعني بك الباءة فنختار لك 10 من أجمل نساء قريش ونزوجك بهن، أو يعني بك مس فنبذل أموالنا حتى نعالجك. فعليه الصلاة والسلام قال ليس بما تقولون، ثم تلا عليهم أول سورة فصلت لتقرير التوحيد وتقرير الرسالة. فالله المستعان، سبحان الله. نعم، فمن ما كان جاء لطلب الحاكمية ولا جاء لطلب الرئاسة، وهكذا كل الدعاة المخلصين أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم لا يطلبون هذا، إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ما طلب الحكم ولا طلب الرئاسة، إنما طلب من الأمير أن ينصر لا إله إلا الله فقط. نعم. ووعده بوعد الله، من نصر لا إله إلا الله رفعه الله عز وجل وملكه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر العرب قولوا لا إله إلا الله، كلمة تدين لكم بها العرب وتملكون بها العجم. شوف الفرق، العجم تملكونهم لأنهم ما يفهمون، لكن يقويكم الله عز وجل بلا إله إلا الله فتملكونهم حتى تعلموهم. أما العرب لأنهم يفهمون معناها فإنهم لا يدينون لكم إلا بلا إله إلا الله. ولهذا الملك عبد العزيز طيب الله ثراه ورفع درجته في الجنة إنما وحد المملكة بكلمة التوحيد، وحد وطن التوحيد بالتوحيد ورفع راية التوحيد، فاجتمعت من المشرق والمغرب وتلفت قلوبهم على كلمة التوحيد. وإلا بغير التوحيد القرية الواحدة يتنصب عليها أميرين، كل أمير في، بل أربعة، كل ربع فيه أمير لا يخضع للثاني، وكل منهم خائف ومخوف، حتى يعني الله المستعان، حتى أكرمهم الله بالالتفات والاجتماع على كلمة لا إله إلا الله. نعم. ثم قال: مثلكم، يعني مثلكم في أمور عفوا قوله فمن كان يرجو معناه يخشى ويخاف. نعم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فمن كان يرجو لقاء ربه أن يؤمل رؤيته يوم رؤية الله يوم القيامة، لأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة ويتنعمون برؤيته سبحانه وتعالى أعظم مما يتنعمون بنعيم الجنة. نعم، ما في شك. فليعمل عملا صالحا. ورد في الدعاء، ماذا ورد في الدعاء؟ وأسألك لذة النظر إلى وجهك، إلى وجهك. نعم. غير ضراء. الشوق إلى لقائك ولذة النظر إلى وجهك في غير، من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، لأنه يعني إذا كان في ضراء مضرة يتمنى الخلاص لو بالموت، أو فتنة مضلة بعد يتمنى أنه يخرج من هذه الفتنة الظلماء، الفتنة نعم الحالكة، ولو بخروج منه. لكن إذا كان شوقه إلى لقاء الله عز وجل وهو في أتم يعني من غير ضراء، ليس ضراء تحدوه ولا فتنة أيضا تحفزه، أو فهذا في تمام، يعني في تمام الرغبة وفي تمام الرجاء وفي تمام يعني تفضيله للقاء الله عز وجل، وأن لقاء الله عز وجل أحب إليه من كل شيء. نعم. قال: فليعمل عملا صالحا، لأنه لا يمكن أن تحصل هذه الرؤية إلا لمن عمل عملا صالحا، والعمل لا يكون صالحا إلا إذا توفر فيه شرطان. الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل من الرياء والسمعة ومن جميع أنواع الشرك الأكبر والأصغر. والشرط الثاني أن يكون موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاليا من البدع والمحدثات والخرافات. أما إن اختل شرط من هذين الشرطين فليس عملا صالحا، وإنما هو عمل باطل. فإن اختل الشرط الأول صار العمل حابطا لما دخله من الشرك، وإن اختل الشرط الثاني صار بدعا ومحدثات ومخالفات، فهو مردود باطل، لقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فلا يكون العمل صالحا إلا إذا توفر فيه هذان الشرطان، كما قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا علي، وما أخلصه وما أصوبه؟ قال: أخلصه أن يكون خالصا لوجه الله، وأصوبه أن يكون صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، وإنما يقبل إذا كان خالصا صوابا. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ومن ذلك أن يرأي بعمله أو يسمع بعمله، فإنه إذا رأى بعمله أو سمع به أبطله الله ورده عليه. وقوله أحدا نكرة في سياق النهي تعم كل أحد، فالله لا يقبل يشرك معه أحد لا من الملائكة ولا من الرسل ولا من الأولياء ولا الصالحين ولا من الأحجار والأشجار ولا من الجن ولا من الإنس. فهذا فيه رد على الذين يقولون إنما الشرك عبادة الأصنام فقط، أما أن نتقرب إلى الله ونتوسل إليه بأولياء وعباد صالحين فهذا ليس مثل عبادة الأصنام، وهذا باطل، لأن الله يقول ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وهو عام يشمل كل من عبد يشمل كل من عبد مع الله. هذه الضمة غلط. نعم. يشمل كل من عبد مع الله سواء كان من الجن أو من الإنس أو من الملائكة أو من الأنبياء أو الرسل أو من الصالحين والأولياء أو أيا كان، فالله لا يقبل ويشرك معه في عبادته أحد كائنا من كان، ولا تفريق في ذلك بين الأصنام وبين الأولياء والصالحين والأضرحة، كله داخل في قوله تعالى ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا فضلا عمن دونهما. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم. قوله قال الله تعالى هذا حديث قدسي، هو لفظ الحديث أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، يعني كما في المتن، والشيخ حذف معي ما أدري يعني، إنما رواه مسلم لرقم كذا. هنا صلى الله عليه. قال هذا حديث قدسي، والحديث القدسي ما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل، والقدس نسبة إلى القدس وهو التطهير والتنزيه، لأن الله مقدس ومنزه عن صفات النقص. والحديث القدسي ما كان من كلام الله عز وجل لفظه ومعناه، ورواه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. فالفرق بينه وبين الحديث النبوي أن الحديث القدسي ما كان لفظه ومعناه مرويا عن الله سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله، يقول لا ما قال الله هنا. وأما الحديث النبوي فهو ما كان معناه من الله ولكن لفظه من الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله من الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا فرق بين قال النبي قال الله. يعني إذا قال قال النبي صار على من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا قال النبي قال الله فهو من قول الله. نعم. فقوله قال الله تعالى هذا فيه إثبات أن الله يتكلم كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، الله سبحانه وتعالى غني عن عبادة خلقه، وإنما أمرهم بعبادته لمصلحتهم هم، لأنهم محتاجون إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يقربهم من الله إلا العبادة، فعبادتهم لله من أجل مصلحتهم، من أجل أن يغفر الله لهم وأن يرزقهم وأن يدخلهم الجنة، فالمصلحة من عبادتهم عائدة إليهم. أما الله سبحانه وتعالى فإنه لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين، وإنما هو النافع الضار. ولهذا يقول سبحانه وتعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. ويقول ولا يرضى لعباده، هذه لعباده قد

والنهي عن الشرك بالله عز وجل كمهمة غيره من الأنبياء والمرسلين، وهذه هي المهمة العظمى وهي قضية القضايا. المسألة الثالثة: تدل الآية الكريمة على وجوب الإخلاص في العمل لله عز وجل، وهذا محل الشاهد منها للباب. المسألة الرابعة: في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الله سبحانه وتعالى غني عن عباده الخلق، عن عبادة الخلق نعم، غني عن عبادة الخلق، ولو أشرك الناس كلهم أو كفروا كلهم لم ينقص ذلك من ملكه شيئا. المسألة الخامسة: في حديث أبي هريرة رضي الله عنه التحذير من الشرك في العمل، وأنه سبب لرده وعدم قبوله سواء كان شركا أكبر أو شركا أصغر، ومنه الرياء. المسألة السادسة: فيه إثبات أن الله جل وعلا يتكلم كما يشاء سبحانه وتعالى، والكلام ثابت له سبحانه، صفة فعلية كسائر صفاته الفعلية. وكونه يعني يحبط أو سبب لرد العمل وعدم قبوله كون الرياء والشرك الأصغر أيضا يعني سبب لرد العمل وعدم قبوله، هذا من معنى أن الله لا يغفره، هذا نتيجة أن الله لا يغفره. نعم، لأن الله إذا غفر للعاصي معصية دون الشرك لا يحبط عمله الآخر، ربما يبدل سيئات حسنات. نعم، والكلام ثابت له سبحانه، صفة فعلية كسائر صفاته الفعلية تليق بجلاله، ليس مثل كلام المخلوقين، بل هو كلام يليق بجلاله سبحانه وتعالى. نوعه ذاتي، الكلام نوعه ذاتي لا ينفك عن الذات بحال، وأفراده حادثة فعلية مقيدة بمشيئة سبحانه وتعالى. نعم، قلنا إن الكلام نوعه قديم وأفراده حادثة، جنسه ذاتي أو نوعه ذاتي يعني صفة ذاتية لا تنفك عن الذات بحال، وأحاده أو أفراده فعلية مقيدة بمشيئته، يتكلم متى شاء كيف شاء بما شاء سبحانه وتعالى. نعم، قال المسألة السابعة: في حديث أبي سعيد الخدري أبي سعيد رضي الله عنه التحذير من الرياء وبيان تفسيره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فسره في قوله: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. المسألة الثامنة: في حديث أبي سعيد، الله يتوب علينا، الحين الواحد يسيء في صلاته يرائي الناس، يصلي بالناس ما يبونه يطول، هم من يخفف يعني يخفف بهم حتى يرضيهم، ربما يعني يتجاوز الحقيقة، ما ربما لا يأتي بالمجزئ أحيانا، وإذا صلى كبير السن أو صلى لا يستطيع أن يلحقه بقراءة الفاتحة ولا بالتسبيح ولا بعضهم هكذا سبحان الله العظيم، فهذا كله يعني سببه مراعاة ما يرضي الناس، والله المستعان. نعم، المسألة الثامنة: في حديث أبي سعيد أن الشرك ينقسم إلى شرك ظاهر وشرك خفي، حيث قال الشرك الخفي، فهذا دليل على أنه حيث قال صلى الله عليه وسلم حيث يعني قال صلى الشرك الخفي. نعم، حيث قال صلى الله عليه وسلم الشرك الخفي، فهذا دليل على أن هناك شركا ظاهرا، وهو الشرك في الأعمال الظاهرة كالركوع والسجود والدعاء والذبح والنذر، فإذا صرفت هذه العبادات لغير الله صار شركا ظاهرا. أما الرياء فإنه شرك خفي يكون في القلوب والمقاصد، ولهذا جاء في الحديث: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء على صفات سوداء في ظلمة الليل، وكفارته أن يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. وكان الصحابة رضي الله عنهم يخافون من هذا الشرك. وهكذا كلما قوي إيمان العبد قوي خوفه من الرياء وخوفه من جميع الشرك. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صاحب هذا السؤال أحيله لسماحة المفتي يسأل عن طلاقه ما أدرك ماذا الذي يفتيه سماحة الشيخ، هل فيه استفهام أو استشكال في الدرس في العقيدة؟ نعم، بالنسبة للقول عليه السلام أحدكم صلى فليخفف بالناس. إيه فليخفف بالناس، لكن التخفيف اللي ما يعني ما يخل. والله بعض الأئمة إذا صليت خلفه إني وهو في الصلاة السرية ما استطيع أقرأ الفاتحة خاصة في الركعتين الأخيرتين، يعني مرة مثل هذا مسيء. ومع ذلك يقول اقرأ بسبح، اقرأ بالشمس وضحاها، يا ليتهم حين يقرؤون بألهاكم التكاثر أو يقرؤون بقصار السور، بعضهم لا، نسأل الله السلام. ومن عجلته من ينص نفسه إمام، إذا خاصة إذا كان يعني متأخر، ثم ينقر هذه الصلاة نقر لا يراعي أحد ولا وإذا سلم حتى لا يلتفت إليهم يقوم على طول. أحد ما للصلاة عنده قدر، وما أكثر يعني هؤلاء، الله المستعان. وأما التخفيف المطلوب هو ألا نعم ألا يطيل كما طال معاذ، واشتكى الرجل وقال يا رسول الله إني أتخلف صلاة الفجر مما يطيل بنا، فتغيظ النبي صلى الله عليه وسلم وقال فتان فتان فتان. هذا كل حال يراعي أحوال الناس، لكن ما هو معناه أني يتجارى به مراعاة أحوال الناس حتى يخرج من أحكام الصلاة ومن واجباتها. لو راعى يعني أحوال الناس وأتم الصلاة لا، هذا ما هو موضوع النقد هنا. إذا راعى أحوال الناس وأتم الصلاة وأتى بالمجزئ حتى ما هم محل النقد، لكن إذا كان لا يستطيع أن يلحقه لا بقراءة الفاتحة ولا حتى بالركوع، ما يمكن ما يسبح، فماذا يفعل؟ الله المستعان. نعم، ما يقطع القراءة لكن يقطع الرياء. القراءة لا يقطعها لكن يقطع الرياء، يستغفر الله عز وجل ويقطع الرياء. اي نعم نعم يا شيخ، اي نعم. ما يجي لصلاة الكسوف إلا واحد مستعد يؤدي صلاة الكسوف، هي سنة، لكن ما يجي لما إلا واحد ما يحتاج، شباب شاد حيله، هل يترك ما عليه إثم؟ نعم يجلس أو المهم أنه ما يجي لصلاة الكسوف إلا واحد يعني أعد نفسه لها. نعم يا شيخ، تعميم الماء هو الواجب والدلك سنة، الدلك سنة، لكن إذا بلغ الماء وعممه العضو تم إيه، لكن ترك السنة إيه، يتيمم ونعم يغسل السليم ويتيمم للمجروح. هنا يعيد صلاته، يعيد صلاته، لا ما هو في كسر. الإمام اللي يسوي أسوات هذه يعزل، مسيء الصلاة لا يكون إماما. أنت الحين لو عندك قروش تبي تودع شخص أمين يعطيك إياه كاملة، لكن هذا ما يعطيك الصلاة كاملة، تصلي خلفه. الله، الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. نعم ها العبد أي الحركة إيه، لا هذا الحركة كثرة الحركة تبطل الصلاة، هذه من مساوئ الجوال، يعني ما يغلقه فإذا رن أظهره ليغلق، ربما ينظر في الرقم من هو الذي اتصل به. هل هذا يصلي؟ الله المستعان. هذه من مساوئ الجوال. هنا لا، إذا اشتغل بالجوال هو ما يصلي. الله